تشهدون وما يتخذون أن تشهدون في جنة من قلوبهم من جهة تظهرون عليهم تظهرون عليهم من جهة والإخوان وإن يكونوا شرات أبيهم وهو الحق من عليكم إخراجهم أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما تشاءون إلا يفعل ذلك منكم إلا تشهدون في الحياة الدنيا ويوم القيامة تردون إلى أشد العذاب وما الله بغالب عنه لا تعملون يا فأيمانكم المؤمنين وجه الله إن الله لا شيء عليم وقال تعالى